انت الان في ارض المحشر تبالغ، تخيل كده وقد نصبت الموازين وتطايرت الصحف وبنيت باسمك على رؤوس الاشهاد فلان ابن فلان. كان في سلطات وكان في جهاد. Thank you.